بناء القبور، بناء القبور عم الشيخ، شو الحكم في بناء القبور؟ حرام لا يجوز. طب احنا كواحد فرد في الاسره شو بده يعمل؟ حرام او ممكن ما يرد عليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟ الحمد لله عساك طيب. من أعين الله. كيف ما وراك؟ بخير هو الله. طيبين؟ أهلا مرحبا. أحمد الله إليكم.